الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثي درسي أني قد أنبيي حديث عبد الله بن عمر دين صوت المرنة وسعود الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن كي يهود الورنشري وحيوي مادن رسولك، فذكروا له وحيوشيغين أن امرأة منهم جبت إيه كمدة ورجلا من يا زنا يا زينستي، يعني اللي واسك لزينستي. فقال لهم رسول الله، رسول كلاه الحكور صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة، توراة محاد كهيسين في شأن الرجم، أرنك رجمنك توراة محاد كهيسين، يعني توراة محاد في الله. فقال وحي أن نفضحهم وانفضح ذيننا ويجلدون وانا لقرعي، وانفضح ذيننا وانا لقرعي. قال عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام وحي صحابي قاسي وإيه كمدها كذبت بين باس شكتين فيها آية الرجم، توراة وحا كسبا وكتا الله آية الرجم. فأتوا بالتوراة تربي ليما دينو فنشروها ويكل بحيين، فوضع أحدهم يتكود وحو بيده قعنتي سي على آية الرجم، آية دي رجمتها كتا ليم قعنتي ساري كقري. فقرأ وحو أقري ما قبلها وحي كهري وما بعدها وحي كدنبي، يعني آية وحي كهري وحي كدنبي باقري. فقال له عبد الله بن سلام حكول ارفع يده دعنتها كرقا، فرفع يده دعنتي سيب كرقا، فإذا فيها آية الرجم سواح وكسبا آية رجمته. فقال صدق يا محمد، رنبو شيول محمد. فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، نبي قال له وحو فرعين لرجمي وفروجي ما ولا رجمي لا يحمل مدين. قال فرأيت الرجل وحنك نك ويجن على المرأة جبدا ولا حنا يا حقيده يقيها الحجارة بقى حان كيل علينا يجن ينحني وهو إليني. الرجل الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن سوريا، إنك آية دعنت صارك قري وحل الرجل عبد الله بن سوريا. حديث كان شيخ وحوكاني رحمه الله إن لمنك قال لها مسلمين تقول نحن ولا هدي شرعاتنا أوصف كل تاني سورتين مادان إن شرعي جن اللجوء حكمي ويا رسول صلى الله عليه وسلم حد كأي كؤوب مركي مادان يا رسول صلى الله عليه وسلم حد كأي كؤوب مركا مدى يهودا وهم معروفة إن كلامك إلهي سبحانه وتعالى أي تحرفين شرين أو أي قرين شرين أو سيدو يهي أين يقودك بشرين سيدو كلمنا أين وشيك شرين. وهذا أفرس حديث رسولك عليه الصلاة والسلام مركو ويدي يوكو يولي توراة إلهي إلي سودتي محا كي الله حق رجمتهم حق كهلسين وآيات رجمتهم كتشرتها وحيوش علينا يعني إنه تشرين markii uu Cabdullaahi ibnu Salaamna waxa uu ka mid ahaa culimmadii reer bani Israa'iil, waa islaamay, islaamnimadiisu way wanaagsanaatay. Nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu bushaareeyey jannada. Marka maadaama culimmadoodii uu ka mid ahaa, waxa weeyaan beyntoodii buu sheegayo, waxa uu caddeeyey in aayaddu ay ku jirto towraadda oo rajuunta laga helay. Markii ay keeneenna way qariyeen, gacantiiba saareenba si aan loogu arkin wixii xaggii horena waa aqriyay, xaggii dambena waa aqriyay, gacantana waa saaray. Laakiin Cabdullaahi ibnu Salaam baa meesha joogay oo garanayay. Dabeetana waxa uu sheegay in waxa uu markaa dee gacantan ka qaado furay. Waxaa ka soo baxday aayatu rajm, rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa rajmi. Marka xadiidka waxaa ku sugan anna alkufaar ida taxaakamuu ilayna an naxkuma baynahum bisharcina, gaalada haddii ay iskula keen xukun dhigtaan oo gaalada intanu yimaadaan inana kala xukuma, waxaa ku kala xukuminaa sharcigeen, waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa rajmi. Waa xadiidku kod laga qaadanaya kale wujuubu iqaamati alxuduudi cala alkufaari fi zina, gaalada laftooda waxa weeyaan xuduud waa lagu ogeyo. Marka gaaladii masalan ay noqoto inay isuulka yimaadaan, xadkii waa lagu ogeyaa, in lagu ogaana markaa waajib bay noqonaysaa zinadii oo kale iyo kuyoga la midka. Ahlucilmigu waxay isweydiiyeen islaamka miyaa loo sharqiyaa ixsaanka, qofkii waxa weeyaan guur soo maray ee zinaystay xadkiisu waa in la rajmiyo, inuu muslim yahay miyaa loo shardiya mase lama shardiyo? Laba qowl buu culimmadu ku leeyihin. Qol waxay dhahaan waxaa shardi ah inuu qofkaas muslim yahay, qolna waxay dhahdeen mayana shardi maaha inuu marka waxa weeyaan islaamnimo shardi maaha. Oo xadiisa waxay noogu taalaa nimanka yahuudaha laftooda rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa rajmiyey. Qolada ayagu tiri islaamnimada ayaa loo shardiyaa ana alislaama shardun fi lixsaan, taasi waxay yidhaahdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam yas'al yahuud bixuduuri cabdillaahi ibnu salaam liyacrifa alxukma minhu, rasuulku uma weydiinin yahuudda markuu cabdillaahi ibnu salaamna meesha uu joogay si uu ogaado xukunka, xukunkooda si uu ogaado uma weydiinin. Wuxuu u weydiiyey oo keliya liilzaamihim limaa yactaqiduunahu, si uu laazimsiiyo waxay ictiqaadsan yihiin ee kitaabkooda ku sugan ee waafaqsan xukunka islaamka, kaa inuu ku laazimsiiyuu buu u weydiiyey xujid inuu ku ogo iyo in uu muujiyo waxay qariyeen oo ay bedeleen. Marka waxa rasuulku nacayn kaa u sameeyey bay dhahdeen imaa biwaxyi min allah, ilaahay buu waxyooday oo sheegay in towraad ay ku jirto aayadda rajmintu, haddeetana sidaas buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu doonay inuu ku ilzaamiyo, iyo in maaragtay biikhbaari man aslama minhum, ciddii ayay ka mid ahayd islaamtay oo uga warantay. Marka islaamnimadii buu shardiyeen qoladaas. Waxa kale markaa iyadana soo aroortay fi saxiix muslim min xadiisi baraa ibnu caazib radiallahu canhu, waxa uu yidhi mura cala nabiyi sala allahu calayhi wasalama biyahuudiyin muxamaman majluudan, rasuulka waxaa la soo mariyey nin yahuudiya, ninkaasoo waxa weeyaan dhuxul iyo dee wax la mariyey. Oo iminka halkan markii rasuulku weydiiyey calayhi salaatu wasalaam maa tajiduuna fi tawraati fi shani rajm, waxay dhahdeen nafdaxuhum wayjladuun, waa fadeexadeenana inaan fadeexadeyno oo la garaaco unbaa kitaabkaa ku taala tawraada. Marka taasuto iyo xadiidkan inoo fasirayaayo wuxuu yidhi waxaa la soo mariyey nin yahuudiya, marka waa fadeexadi qaabka waxu fadeexadeynayeen inay marka waxa weeyaan dhuxul iyo waxyaaba noocaasoo kale ay mariyaan iyo dambaskii. Marka nin yahuudiya oo saasoo kale wax loo marmariyey, dhuxul iyo wax la mariyey oo la garaacay, ayaa rasuulku soo mariyey. Rasuulku waa u yeedhay calayhi salaatu wasalaam, wuxuu ku yidhi ahaakada tajiduuna xadda zina fi kitaabikum, ma sidaasaa kitaabkiina ku taalla xadka zinada, ma sidaasaa kitaabkiina ka helaysiin? Waxay yidhaahdeen nacam, haayo sidaas ba xadku kitaabkiisa soo qoraya xadkii zinada. Dadana wuxuu yahay nin culimadooda ka mid ah reer Bani Israa'iil culimadoodii, wuxuu Ilaahay baan kugu dhaariyay, Ilaahay baan kugu weydiiyay, alladii anzala tawraata calaa muusa, allaha tawraad nabiyullaahi muuse kusoo dejiyey baan wax kugu weydiiyey, ahaakadaa tajiduuna xadda zina fi kitaabikum, ma sidaas baad kitaabkiina aad xadka zinaad ka helisay, xadka zinada saasaa kitaabkiina ku taalla. Wuxuu wadhaariyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, deetana wuxuu ku yidhi maya, yani ninkii sheekh ahaa ee culimmadu ka mid ah wuxuu yidhi maya, walowlaa annaka nashadtanii bihaada, haddii aanad idhaarin lahayn oo dhaar ilaahay markaad deexuyaanad igu weydiin lahayn, lam ukhbirka, kumabaan warrameenba, kumaan sheegeen, najiduhu rajma, waxaan kitaabka ku sugan oon ka helaynaa rajmigii oo qofkii waa la rajminaya, guur soo maray waa la dilayaa, dhagax waa lagu dilay. Deetana waxa yidhi walaakinahu kahura fii ashraafina, dadkayga sharafta lahaa ayay arrintan ku fara badatay oo xumaanta ay ku dhex faaftay. Markaa wuxuu yidhi fakunnaa idaa akhadna ashariifa taraknaa wa idaa akhadna adaciifa aqamnaa calayhi alxad, markaanu ka shariifka aanu qabanno ee arrintaasu ku dhaco waanu iska sii dayn jirnay, ka daciifka ee taagta dalanna marka aanu qabanno ee arrinka uu ku dhacana aqamnaa calayhi alxad, xadkan kuuma jiro waay. Dabeetana waxaanu jibu yidhi bal aynu isku nimaadno oo falnajtamic calaa shay nukimuhu cala ashariif walwadiic, mar hadday caynkaasi dhacday ay noqotay kii dadkii ashraafta ahaa ay ku fara badatay iyo dadkii madaxda ahaa, oynu aynu marka xadkiiba aan lagu ogeyninba, kii daciifkan xadka lagu ogeyo, aynu isku nimaadno oo shay aynu isku waafaqno ka shariifka ah ee sharafta leh iyo madaxda ah iyo kaska marka daciifka ahba shay marka waxa weyaan xad uga dhigno aynu samayno oy wadaagaan, inaan qolno xadkiiba lagu ogeyo qolno xadkii laguma ogeyeen. Marka wuxuu yihi fajacalna taxmiima waljalda makaana rajmi, in qofkii la garaaco oo dhuxul iyo marka wax lamid oo loo mariyo oo loo lagu dhoobo ayaanu waxaanu ku bedelnay xaggii rajminta, halkii laga rajmin lahaa ayaanu waxaynka ka sameynay. Deetan rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, allaahuma innii awalu man axyaa amraka idaa amaatu, ilaahayow anu waxaan ahay kii amarkaaga nooleeyey markii ay dileen, fa amara bihi farujim, waxa uu faray in la rujmiyo dabeetana waa la rujmiyey. Ilaahay baa soo dejiyey caza wajal, yaa ayuha arasuul laa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi lkufr, ayadaha qur-aanka ahaa soo degay, ilaa qawlihi in uutiitum haada fakhuduuh waay. Marka waxa ay yidhaahdeen iitu muxammadan fain amarakum bitaxmiim waljald fakhuduuh, markaa ilaahay kaga warramay subxaana wa tacaala in uutiitum haada fakhuduuhu, muxammad u tago oo haddii uu idin faro garaaca iyo qofkii oo dhuxul iyo wax loo mariyo, fakhuduuhu arrinkaa qaata, wa in aftaakum birajmi faxdaruu, hadduu rajmin idin fatwoodo oo idinku yidhahdo waal idin rajminayaana ka digtoonaada. Ilaahay baa soo dejiyey waman lam yaxkum bima anzala allahu faulaaika hum lkaafiruun, waman lam yaxkum bima anzala allah faulaaika hum aldaalimuun, waman lam yaxkum bima anzala allah faulaaika hum lfaasiquun. Ninka yuhuud ahaa yacni xukunkii ilaahay bay bedeleen ba, xukunkii ilaahay muxuu ahaa rajmin buu ahaa, waxay ku bedeleen fajacalna ataxmiima waljalda makaana arajmi, qofkii in la fadixadayo oo banaanka dalka lasoo mariyo oo dhuxul iyo wax lagu dhoobo oo la garaaco bay ku bedeleen xaggii rajminta. Intaasi waxay leeyihiin rasuulku u tago oo hadduu idin faro arrintaasna ka yeela haddii kalena ka digtoonaada iska ilaaliya. Deetana ilaahay baa aayadaha qur-aanka soo dejiyey, waman lam yaxkum bima anzala allah walaaika hum lkaafiruun. Tayyibud saas bay ahaayeen niman kitaabkii ilaahay ilaahay kusoo dejiyey, markaa xeelada ku bedelaya يحرفون الكلمة عن مواضعه إلى هنا القرآن كقول ربي سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول كوحولي لو أن امرأة اطلع عليك أدي وقف كصائعه بغير إذن إذن الآن هدوكو طالع له وفحذفته بحصات مركا فنين مركا كفنين تبقى حيرا كفنين وفقفأت عينه إشي سأتسر بي ما كان عليك جناح كوركا واحد دمي موحان لو أن إمران هديقف اطلع عليك وكسر طلعه بغير إذن إذن الآن يعني طلع شد حوين قف يقولي جسو كترة أيا قف أسويلي أما داقت بك سيدي أما ملت واسمك الصفيرين يا هكا وقف هكا ساسو سيدي فحذفته أدكو قنتب بحصات وروحة قنتب يعني وكا أدكو فنيت فنينكي ويان وفقفأت عينه إشي سأسوت فرتك ما كان عليك جناح يحدن بي كرك هذا يعقابه وصار المجر مركا يعني الباب دقف وحلوية لأنه وحويان إذن أركتلا إذن كوح والله لأبن أركتلا وبين مركا قفك هذا الضاقت كسويتي أما بعد كسويتي الباب كماشا دلاشا أوكالي ده وحويان إذن الآن ولبنا ساوس مسجد والعينة تلوس ميوة الإدارتي مكا وحونا تسني حديث كو إن نبنانين إن دتك عورات كو دي لطالع عضو قريوه ويدو بركي تشوغان ومالحا لغا سيبا وقف قر قر يسي تشوغو سيبا دو مركي أوكالا وحويان بركي ديغانايا الحجابك مكا قفكي وقو أركي دتك عورات كو دي باركي هو حرام قفك عين خاصمية إيشي يصير لصوت هورو ليجي هذا البكرة شارع يعني هذا رؤية مدن الملها قصاصنا ملها أهل العلم وحديث كان أي مركا ظاهر حديث من الله قاضني وصدى ينوش يجي بينه هو قاضني مسوى للتأويل يا بنا مركا صدى صحيح هو حديث ظاهر كيساس بل هو سعتيني وحويان يعني قف كي قف صوفي ريا طالع إذا كيسا لا أنتي قولي سيسو كتر عوردي سيارك هكا صوفي ريا أبدي إيشا لغا صوتورو هذا روي اللي كيسي مد ملها لو نقص اسمعي وحنا أن انت حوشين يا حديث رسولك عليه الصلاة والسلام وحول من اطلع إلى دار قوم بغير إذنه فقفوا عينه فلا دية ولا قصاص قفك ضد أما قوم قرقوا ذلك طالع له يدد قرقوا ذلك شراء قفك إذا كوذا لأنتو مفيرين يا دبتان إشي سيبي سور دين قفك سيديا مرها يعني مجملة قصاصنا مرها سيدوك رسولك صلى الله عليه وسلم نمبا سوقول يسي رسولك شرابه مالك صعيلا مروا عن فيليا وحا ومركي الدنبا ورسولك شيء انو حكا كسويك انو حدنك اركي لها سقفوا استمركا سقفتها ايش قال قليل لها سقفت أصلاً إيش هكذا جلناها بالبيت؟ أرجع أقول سنة سقفك هذا صار سنة يوم فعل كما عسى بلي ما دو أدعتنا إيش يصير خد عام وحلوج يستو إن ليجاس هذا اللي هاي أو أنا ما أكون يلاني وين حديث كان بابها باب كوحها باب كيما حد الزنا مركا حديث كان موافق باب ورها وحا ابن مرقن لي رحمه الله وكأنها مناسبة أن الشارع جعل مقابل نظره للشخص من صير الباب رميه بالحصى كما جعل مقابل الزنا الجلد أو الرجل وغير ذلك أظن مناسبة مثل ما ضيع هذا أخبر ماذا بابك حدك الزنا هذا هو حكم سنة شيخ حدك السرقة في باب حد السرقة سرقة دي يتوج نمدي حدك دي يبابي كوا حدودي يو حدك اللي هو بيوي سرقة ما مرخى معنيه ذي حويان أخذ مال الناس خفية وإخراجه من حرزه وضدك حلوه ذي أصيه صهانة لو قاض أما سيقى صنبا لو قاضي أخذ أموال الناس خفية خفية ما رأيه سيقى صنبا وقاضي قفكي أكتوب مكو حضي سيقى صنبا وقاطها وحنا مالك لغا ساريا من حرزه هل كي لغو إلاليني حرزه حرز الأموال وحوية ما العادة حفظه فيه عادة هو مالك لغو إلاليه مالك إلالينيا بالي إلالي حرز مالك مال كاس وحو كساريا ماشي لغو إلاليني نوا كساريا كاس با وحي لهذا سرقة لهذا ذلك حلوه يسا الله قام مالك إلهي سبحانه وتعالى ذلك حلوه لغو إلالي سعير دقودي لو إلالي يشرف دودي سلو إلالي نفتودي لو إلالي ديقودي بحوله دينا لو إلالي وحنا لقو إلالي قفكي حوله دي قاطع حضا مال حرمال قاطع إن قعنتي لتشرم قفكي قاطع إن قعنتي سي لقويو مكا سريقه وحنا هاينا وحبالغو تشاريماي سريقه أهتوق نمدي وحانا هاي سيدا مثلا قفكي او وحوك قاتل غصب قصبك قال يا ودعي اما وحيب الضفة يا ودفنية وقفكي وقعانتك وحيب كل رفت وكل عرري كو يوغا نوعا سكرا سريقا لما يدحو وحانا لقو تاريماي وحي يالنا يان كلي يؤون تعزيرو حالي يدحو وقفكي والعزيري لكن سريقا ذي وطبني ماذي وقفكي مركسي قرسوهي حوله انتو قاوة او ماشو كترتي وكاقاوة تاس ayaa waxa loodanaya sariiq oo waxa waajibaysa in qofkii gacanti laga gooyo hadkan sariiqadu oo ah in qofkii gacanta la jaro xaday waxa ku sugan tahay kitaabka Ilaahay sunnaha rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo jamaa Ilaahay wuxuu wa sariiq wa sariiqa faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim ankiitu daa yalla iyo gabadhi waxday intaba gacmahooda gooyay gacmaha la jaray sunnahana hadithan soo socotay nagu daliila ummaduna waa ku ijmaacday qiyaaska saxiixna waa kan sanayaayo xikmadu waxay kan sanaysaa iqaamatu al-hudud in hududi la oogo sidii ilaahay ino faray xifdan lil anfusi wal a'raad wal amwaal in xoolahi la xifdiyo dadkii la xifdiyo iyo nafihi iyo cirbigi اه شرفتي قفكو لها وحول لي هاي شيخ كتابك شرح ايام البصام رحمه الله تيسير علام فالحدود كلها على وجه العموم رحمة ونعمة حدود دمانتي وان حريص ينعم فإن في المجموعة البشرية أفرادا أشربت نفوسهم حب الأذى ضدك وحا كتشرب لي هاي ضد نفوه للعبسيي تعايل أي تعيلي هن دبا طلبة طلوع عجل دبا طلبة صميصن يعني دبك تعال يا ضدك هنا عبسي قليان وضدك أرجح قليان أو أي حولوه ذي أدعان oo irdigooda meel ay ka dhacaan oo nafahoodi ay laayaan oo dhigoodi ay daadiyaan wa annahu idha lam yuj'al li haula'il mujrimin hadda nimanka mujrimiinta ah ee dadka xoolahoodi qaadanaya ee waxa weeyaan dadkii dhigoodi xalaashanaya dhigoodi daadinaya hadii loo yeeli waya radi'un min at-ta'dibi wal 'uquba wa marka ka joojiyo waxay sameynayaan ficilkaa xun ee samayna wax ka joojiya haddaa la yeeli waayo oo ah in la edbiyo oo kii garaac yani la garaaco oo kii cilmiga meelka ka dhacaa yani gabadh oo kale ka zinaysta de zinada la yimaado oo kale in la ciqaabo oo lagu ciqaabo marka waxa weeyaan in la garaaco ama la rajmiyo kii xoolihii qaatay oo kale xoolahoodii waxa weeyaan la ciqaabo isagana oo lagu ciqaabo in gacmihii la gooyo kii naf jaray isagana la ciqaabo lagu ciqaabo in naftiisii la gooyo isagana oo qofkii loo qisaaso yani haddii kuwaasaa loo samayn waayo bu leeyay idarabat alamwaal wakhaafa annaas watakatacat asubul haddaa caynkaa la samayn waayo oo dadka wax joojiya loo yeeli waayo oo ciqaab ah xoolihii meesha waa ka baxayaan wakhaafa annaas dadkuna waa baqanayaan jidkiina waa go-ayaayo cidba soconba mayso oo dani waliba naftiisu la baqan doona iyo xoolihiisi marka wuxuu yihi wamin raxmatihi tacaala naxariista ilaahay waxaa ka mid a an jacala cuquubaat tunaasibu haadihi aljaraa'im inuu ilaahay ciqaabyo uu u yeelay ku haboon jaraa'imtan jirimada qofkuu samaynayo si qofkan mujrimkii uga joogsado jirimadaasi uuna u xaawilin ama inuu iskugu dayin inuu jirimada ku dhaco waxaa ka mida uu leeyahay qadcu yadi saariq yani ciqaabka loo sameeyey ee shaaricu u sameeyey waxaa ka mid a in qofkii tuuga ahaa gacantiisii la gooyo fahaada almuctadi aladii taraka maa abaaxa allahu tacaala lahu qofkan xadgudbay ee ka tegay wixii ilaahay uu baneeyey wixii ilaahay u baneeyey ee ah makaasibtii wanaagsaneyd qofka inuu shaqaysta ka tegay maksabkaasoo isagana nafcu kasoo gelayo mujtamaciina maslaxad caami kasoo gelayso qofkaa ka tegay dana calaa amwaali annaas ee dadka xoolahoodii isku qaaday inuu qaato oo u dhaco bigayri xaqin oo dabeetana cabsi geliyey yunaasibuhu fi lcuquuba waxaa ciqaabka ku haboon waxa weeyaan an tuqطaca yaduhu gacantiisi in la jaro liannahaa alaalat alwaxiida licamaliyat ijraam waayo gacantu waa aaladda keliya ee ijraamka camaliyada ijraamka la imanaysa iyo xumaanta ee wax markaa xoolihii dhacaysa ee qaadanaysa saas bay munaasib u noqotay in gacantii wax qaaday la gooyo marka yani xikmadda ku jirta shaaric markaa waa kaa weeyaan dhulka dee xuduudda lagu ogana waxaa amnigiiba yaa marka waxa weeyaan buuxa oo yaala dhulka xuduuddii aan lagu ogeyninna fawdadiiba yani walow dowlado waaweyn ha noqdaanba oo marka waxa weeyaan horo sheeganayd inay horo mareen fawdadii iyo nafihii oo laiska dilo cirdigii meel lagaga dhaco xoolihii oo dadka laga dhaco ayaa marka waxa weeyaan ku faaftay wax kalena maaha waxay ka tageen sharcigii ilaahay waxaynay ku xukumeen qawaaniin ay dejisteen iyagu iyagoo ku naxariisanaya dadka muctadiinta ah dad ku xadgudbaya ee dadkii markaa xoolahoodii qaadanaya haddaba sariqadaas marka qofkii lagu oogayo ee gacantiisa ay noqonayso in la jaro waxay ahlu cilmiga waa ay u shardiyeen afar shuruudood. Shardiga koowaad an yakuna alakhdu calaa waji khufya, qaaditaanka xoolaha la qaadayo waa in loo qaadaa si qarsoon, si qarsoon buu qofku qaadanay. Oo waxaa ku baxay in xoolihii loo qaato si markaa waxa weeyaan muuqata, qofkii oo la dhaco ayaa ha jahran. Waxaa kale ka mid a qofkii oo xoolihii laga dafo, laga dhufto oo lagala cararo, kuyagoo noocaas sariqa noqonayaan. Waxaa kale ee ka mid a an yakuun almasruuqu maalan muxtarim, xoolahan la qaadanayo qofku dhacayo, qofku waxaday xoolo wayn noqdaan dee muxtarimahoo waxa weeyaan maal muxtarima wayn noqda. Waxaa ku baxay xoolihii maalkan muxtarimka aan ahayn waxaa ka mid a aaladihii lahw ama miisiga noqda ama durbaanadii la garaacayay, waxaa ka mid a meytadii, waxaa ka mid a khinziirkii, waxaa ka mid a khamradii. Kuwaasoo dhan waa xoolo aan xurmo lahayn, qofka hadduu xoolo xad lagu oogi maayo. Waxaa kale ka mid a an yakuuna almasruuqu nisaaban, sheegan la qaatay waa inuu noqdo nisaab waynu gaadhaa. Nisaabkana xadiidkii nagu midan tahay waa rubcu diinaar, diinaar rubci ama waa saddex dirham, yani saddex dirham oo fida amaba diinaar rubci oo marka waxa weeyaan dahab nisaa kooni tagar waxa kale ay marka kamida aan yakoo ayaa khudal masruuq min hirzi wa in shay xoolaha la qaatay waa in inta xoolay laasho xoolo banaanka iska yaalo oo marka hore iska dayacan haday ahaayo ma inta la soo mar la qaato qofkii qaatay gacanta lagu jarimay wa xoolo weyn noqon la ilaaliyay ilaalinta xoolaha maalkana caad ahaan maal kasta wax lagu ilaaliyay buu leeyahay xoolahi arigii iyo geeli iyo loodii iyo waxyaabaha la midka ah xaraa loo sameeyay xaraasa lagu ilaaliyo lacagta maqal beelada maqalkaasa lagu ridaa dahab meel lagu ilaaliyo leh yacni caad ahaan maalkaas wixii fudud lagu ilaalinaya buu kala baxaya weyaan ama gurigii uu soo imanaya dadna gurigii wixii dhex yaalay ee lagu guri dhexdiisa lagu ilaalinaya buu qaadanaya marka aga waxa ku baxday xoolihii banaanka iska yaalay ee aan ilaashanayn ama dayacnaa ama dadkoo dhan marka ay wada arkayeen kaasi qofka hadduu qaato sina xolo u jari maayo waa in laba markhaati markaa la hela oo caadilina ka markhaati kaca qofka inuu xoolahan uu qaatay ama waa inuu qofku qirtaa isagu oo uu qirtaa inuu xoolahan uu dhacay oo uu qaatay waxaa kale ahlu cilmigu ay sheegeen waalid waalidkiisa xoolihiisa hadduu qaato xoolihiisa hadduu markaa saasoo kale u qaado iyadana xadigu ogimaayo bay tilmaameen wuxuu sheekhu raximahullah can cabdillahi bni cumara radia allahu tacaala canhuma ana annabiya sala allahu calayhi wasalama nebigi ilaahay qaطaca fii mijannin waxa weye gaashaan ayuu ku jaray qiimatuhu qiimihiisu yahay thalaathatu daraahima saddex dirham wa fii lafdin thamanuhu lacagtiisu saddex dirham bahe yacni shayga marka la qiimeeyo saddex dirham wey qaطaca fii mijannin mijanku marka waxa weeyaan waa gaashaankii ayuu ku jaray qiimatuhu thalaathatu daraahim qiimihiisuna waa saddex dirham saddex dirham weeyaan can caaisha radia allahu canha anaha samicat rasuul allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul waxay maqashay rasuulka ilaahay oo leh tuqacu lyadu gacanta ayaa la jari fii rubci dinaarin dinaar rubcii baa lagu jari iyo fasaacidan wixii ka fara badan labadan xadiis waxa ay sheegayaan intee in leg baa lagu jaraya nisaab yacni qofku waxa uu qaato wax kastuu qaatay miyaa lagu jaraya ama ha badnaada ama ha yaraadee mise wuxuu leeyay nisaaboo xoolaha uu qaatay haddii qiimihiisu intaa uu gaaro waa lagu jaray waa laba qol ahlu cilmigu leeyihiin culimmada jumhuurku waxay sheegeen nisaab inuu leeyahay nisaabkiisuna waa rubcu dinaar dahaba ama waa saddex dirham oo fida imika xadiidkan wuxuu sheegaya rubcu dinaarin xadiidkan wuxuu sheegaya thalaatu daraahima markay fidada tahayna waa saddex dirham markii dahabka tahayna waa rubcu dinaar oo micneheedu wuxuu noqonayaa rubcu dinaar labaiyo toban afar marka loo qeybiyo waa imsa saddex rubcu dinaarku waa saddex labaiyo toban marka loo qeybiyo saddex labaiyo toban marka loo qeybiyo afar marka loo qeybiyo waa saddex marka saddex dirham oo fida rubcu dinaarku waa saddex dirham buu dhigmayaa weyaan waa dinaar rubci marka saddexdaa dirham ayay noqonaysa marka markay fida ay noqotona waa thalaathatu daraahim saddex dirham weeyaan markay dahab noqotona waa rubcu dinaar dinaar rubci weeye intaa wixii ka yar waxba lagu jari maayo qofka haduu intaa wax ka yar qaato marka nin xadiidkan horuu sheegaya yani rasuulku calayhi salaatu wasalaam nin baa qof baa yani waxa uu xaday waxa uu xaday gaashaan buu xaday gaashaanka qiimihiisu ama lacagtiisuba waxay ahayd saddex dirham marka gacanta ku jara saddex dirham oo fidaa marka inta wax ka yar wax lagu jari maayo haday fudo noqoto 3 dirham iyo wixii uu qiimo dhigma haday noqoto dahabna 4 dinar iyo wixii uu qiimo dhigma inta wixii labadaas baan asal oo lagu qiimeenay asalku waa labada siiba asalku waa dahab dahabka lagu qiimeenay qiimaha wixii ka hooseeya wax lagu jari maayo wixii ka sareeyaan tuqta'u liyadu fi rub' dinar dinar rub'i ba gacanta lagu jari iyo fasaa'idan wixii inta ka farabadan marka yaani nisaabkiisu waa intaas culimada qaar ka mid ah dhahiriyada oo kale iyagu waxay dhahdeen wax nisaab ma balaha sheegay intiisa yar haddii xabad beela qaato qofka waa lagu jaraya sheegay intiisa yar intiisa badneed may kala saarin ba sheegay in yar haduu wax yar haduu qaato iyo wax badan haduu qaato waa isku mid mar walba gacanta waa la goynayaa haduu wax qaataba sidaas bay dhahdeen ayan qolkaas waa qowl daciif oo taagdar waya rasuulku sallallahu alayhi wasallam qowlna way ka sugnatay ficilna way uga sugnatay qowlbi ka sugnatay oo wuxuu laa tuqta'u liyadu illaa fi rubci dinaari gacan la jari maayo rubci dinaar waxaan ahayn lagu jari maayo xadiidka muslim ku sugan kan bukhaari ku sugannaa tuqta'u liyadu fi rubci dinaarin fasaacida ficilkiina waxay ku sugnaatay iyadana saasoo kale waxa weeyaan inuu ku jaray 3 daraahim u dhigmaya ruuc diinaa marka nisaabkiisu waa kaas nisaabka intaa in ka yar lagu jari maayo qofka haduu qaato intaa wixii ka badnayd unba la goynayo hadaba qofkii qofkii wax xaday gacanta iyo la jaray sida aayada quraanka ilaah ku sheegay wasariqu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma أهل العلم مركا أقوال فربدين بكل يهين جعنت هلك الله تشري قال واحد أهلين يد واحد أهلا إلى الكتف لا هلك أقربك يد لي لهلا قال واحد أهلين إلى المرفق هل كان لي لهلا لا حصل كأي لي لهلا يد ولا علماء ينا هل كان نفصل كأو مركا تانتا انتا كفك يد لي لهلا قال مركا بالأدلة الدليشدين واحد يبليهن آية لها تيمهك كور رمياء يويسدة آية الدليشدين qowlka saxiixa su'aalku waxa weeyaan in la jarayo inta ma aragtay gacanta inta kafka aya la goynay gacanta midig baana la jaray qofku yaani markuu xado ah la jaray halka mataanta lagu jaraya gacanta midig baana la goynay haddii mar labaad ku noqdo waxna culimadu waxa lagu jaraya lugta bidix mar saddexaad haddii ku noqdo waxa isku khilaafeen yaani halka la jaray walaa wax wala tacsiira yaawn wax dama la jaray maayo gacanta midig iyo lugta midig marka labada la jaro mar saddexaad aad u qaato waxa weeyaan waa la garaaci doonaa qof wax xirmayna ee waxa jaraya gacanta midig dumar afar wax qaatana lugta midig bala jaray lugta in ha midig bala goynay afar tii lixaad baa isku beelay saasna waa la sheegay alaay xaal halka la jaraya waa gacanta midig oo kafki ah kafka oo gacanta midiga baa la goynay عن عائشة رضي الله عنها أن قريش يمكن يعني قريش أهمهم وحا مركز مرقلي شأن المخزومية قبلي مخزومية داهاي قبلي غير مخزومية هاي وحلو لنجري فاطمة بنت الأسود وحلو نسبي إلى مخزوم أحد أفخاذ قريش قريش تلو كمدويان يمكن يعني قريش شرفت لها أشرفته دي قبائل كامل كامل كامل دايه أن قريشا نمكي قريش لا أهمهم وحا مركاسي مرق ليه شأن المخزومية جوال مخزومية داهاي جوال هي مخزومي التي سرقت تاسا وحدة أرن كيدي يمكا مرق لي فقال وحيا من يكلم فيها رسول الله رسول كإلهي يا كلاحظ ليا يعني يوش فعقاضي من يكلم فيها رسول الله رسول كإله صلى الله عليه وسلم يا كلاه الله يا أوش بعقاري فقالوا وحلهذين ومن يجتري عليه يا كديرني يا رسول ومن يجتري عليه رسول يا كديرني يا إنه أرنك أوش هو إلا أسامة بن زيد أسامة بن زيد مويان أو أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاهي كيو جعلا رسول كيو جعلا عليه الصلاة والسلام فكلمه والله أضلي وحلها الله فكلمه أسامة أسامة يا الله أضلي رسولك فقال وحكول رسولك عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد لحد بات أشفع قادسة من حدود الله حد حدود إلهي كاملة بات إرجاء قطهمية إرجينيسة حد حدود إلهي كاملة بات يد إرجي إدوت هاي يعني سيلو تشوشيو حد كاسبت مركا وقبلنا حد بلجوج يا وحلي حطي ما حد عنده لا شريه قاس يقولون لجوج إرجيني إلا تشوشيو كاو حلي هاي حد حدود إلهي كاملة إرجينيسة ثم قام واقع فاختطب واخذ بذي تذكر شرح يا مركا عريات غرب صارت رسولك عليه الصلاة والسلام وعرض فقال ابن إنما أهلك الذين من قبلك ويذيك مكوه الريوح لقوها لا ديئون أنهم كانوا حيهاي إذا سرق فيهم الشريف كالشريف كيه أيوانا كسمدح وشرفت كولي مركو وحاوه تركوه وكتك جرين وإذا سرق فيهم الضعيف كوت هكذا مركو وحاوه أقاموا عليه الحد حد كيكوه بجرين وأيم الله بارتين إلهي بهاتو إلهي من كل بارنا ياي لو أن فاطمة بنت محمد هذه فاطمة إلى محمد وين تيدي سرقت وحضه لقد أعطى يدها قعنت يدا قوين لها وانشر لها إنما أهلك وحها لا غيئون الذين من قبلكم كويذكي بكوري أنهم كانوا وحيا إذا سرق فيهم الشريف كشريف كمركو وحضه تركوا كالتنين شريف كمركو وحويان وكود شرفت لها من مالك يستعمل ملح لها من قبيلك وانا سكر شيء وإذا سرق فيهم الضعيف كود تقدر أن ملكه حضنا أقاموا عليه الحد حد كأيكوغيين وأيم الله الله بيطاقتي وحاتي لو أن فاطمة بنت محمد هذه فاطمة وإن انتهي به سرقت وحضه لقطعت يدها قعنت لنترجع وفي لفظ كانت امراتهم قربها هاي تستعير المتاع علاقت أي سوء إرجسان شرتي استعارة من الطواب الشيء وسوء إرجسته وتجحده وين الجحدي شرتي يعني وين الدير شرتي وقف كي كسوء إرجسان تبارك رأي السي وين تمراح وكا سوء قاتبا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها نبي وحفري إن دعنتي بي لبويو لفظ جنبان بي ابن الملقن وحلي وهذا اللفظ الأخير هو لمسلم خاصة لفظ جان دمبه مسلم أم بالجارة البخاري ما أوصو ساري وين حديث هو حيونا تسينيا إن جعنتي قفك وحال إن جعنتي سلا شري أما الرجاء أما ضمها وعكلاوة المامية هذه شهر ضدك أشرافتها يعني ضدك أكابرتها أما ملحظة أما ريرونا سكر الشيء أما الدنيا هيستقى تجارة مركة أي فضيحة أي كل عام هذه تروح كد الآلان إن شيء قال الضبولة وأن لسو ساري وحويان وحي آد وصعية ويسكدية إني ملاحظي حكم كأوجي لهين تقول تلام أي مركا أي كذا البلان إني كذا البلان إن حكم كلا توشيو والله نستعو وعقاب كاسقون إيمانين ردوا فرس لمن كي قريشان جبرنا ولنو خبي حظ يرعنا ورحتي جبرنا قاعد عندنا تراف في الأحد إنه في الحدوني غير كي نواف في الحدود وضم الكل وحظي على الرضا حين صمينا أي نسكت ضينا الرسول إن قال الله إن جبرنا لقى عفيو ولا قداف وعد إلهي يا الله الله يا كل يرنى رسولك الله الله يعني رسولك هو جعلي وأصام بن زيد صحابي جاس أنا أدرنا ما أدرنا صحابي رسولك وقعر عليه الصلاة والسلام وعكول أتشفع حدا من حدود الله حد حدود إلهي كم إذا مياد إرجانسا مركا حدود إلهي يعني قفها دو حد كل عوه حد كاللقو أوغي مركا أي سوق قالوا إمامك أما حاكمك حكومة يحدك أوغي مركا أرنكاس وسوق قالوا in la shafaaca qaadamo banaa xaraam weeyaa in la geergeeyo laakiin inta ka hor leeyay geen kara oo midalan qof ba alaab laga xaday marka dadkii qofkii in loo tago oo leeyahay wax weeyaan yaan loo rafcin imaam ama haatin yaan la gaarsiin si aan xadki loo ogin yaan la gaarsiin in la yiraahdo saa lagu ergeeyaa way ayadoo banaanta laakiin ka hor waxaan jeedaan kadib oo markii imaamkii soo gaadhaa oo xaakimkii soo gaadho ay noqoto xadkii in la oogo in la ergeeyo la yiraahdo waxa weeyaan xadki hal la joojiyo taas buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u diiday imaam al-Baghawi raximahullah wuxuu yidhi wa haada bacd an balaga dalika al-imaam taas markii imaamkii soo gaadho weyaan dabadeed fa amaa qabla buluug al-imaam intayna soo gaarin yacni xaakimkii xukunku oogayay iyo imaamka muslimiinta فإن الشفاعة فيها جائزة شفاعة وبنانتها حفظا شفاعة إنه لقي إرجيا وبنانت إذا أسترد للدون يلا يلعن يقف في الأسترة وقف كذلك مذنبين تاع إلا أسترة أنا وسنة بيما قف كمذنب كذن بيجي كل عاي إلا أسترة وسنة ويا مرة قف كي مثلا وحقاته أو كلا وحي وقاته ما كلا وقفته إنه قطع المحكمة دي لقيه haddii loo ergeeyo intan maxkamadiiba la geeynin ee xaakimkan loo geeyo haddii loo ergeeyo banaad asturaad intan yaacna in la asturo laakiin haddii maxkamadiiba soo gaadho in la ergeeyo xaakimkii loo inuu ergeeyo in xaqqa ku ogine taan banaane waa taa weeyaan way hadiiskan waxa ku jira mas'alo ahlu cilmi soo khilaafsan yihiin waxa weeyaan جحد العاريه وها غبدن روايه دنبه وكانت امراه تستعير المتاع وتجحد انت تكترها يدور بي على كسو قادن جرتي عاريه يعني وها وهي عاريه واستعار اما با شيء ولا سوير غستو يسوير غسين جيرين اي دي بو يعني هو سعلني هاي قف كو انتفاعه سلامك على تو سو قادت ba ma hada aday ila marka dambe ay diidaba way inkiri jirteeba marka la wixii naga soo qaadatay aan ku soo dhignayna si yero jirtee ma iniga waxii dibteeba way diidi jirtee data rasuulka kaleey salaatu wasalaam wa gacan sidee rasuul gaarin soo gaadhay wuxuu farayn gacan tala jar gacan tala jar marka jaahidul aariya qof ku wuxuu soo irgistay inkara ee diida ay arintaas marka dambe ay ku cadaato gacantiisa miyaa la jaraya mise lama jarayo laba qol ba ahlu cilmi kulli waxay qofka caariyadii wixii uu soo isticmaalaystay ama uu soo ergistay oo tabal caaraha uu haystay qofka inkira ee diida ee dadkii lahaa u celin waaya ee markii weydiistaana u diida ee dafira qofkaasi waa la jarayaa gacantiisa waxaa tilmaamay imaam axmed al-xambal riwaayo uu leeyahay ابن حزم نساس الشيء إسحاق بن راهوي نساس كتير جعنتي سوى اللقين يا بلاه حديث كم بنا الدرلوة حديث كم بنا لو عمل فلا يايو قبر داني وحا ايا هاي قبر على تصوير قيستها أو صوق على تا داتنا دات كيوي لها أمي عين شرين ويدفر جرت جمهور العلماء وحيدة هذين جاحد العارية وفك عارية للديرة إنكره جعنتي سلا تشاري ماي حديث كنا وحيدة هذين hadiiskan wuxuu ku soo arooray gabadhani inay wax xaday urwaad ba jirta inay wax xaday hadiiska xagga hore maxay nagu taalaa anna quraishan ahamhum sha'nul makhzumiyya allati saraka gabadhani waxay xaday ka tuugnimada ay xaday bay marka wax weyn lagu jaray ee caariyadima caariyadima ibn al-qayyim rahimahullah sagu leeyahay qofka wuxuu soo ergistay inkara ee diida ee dafira waxa uu soo gudagelaya magaca asari sharcan wayo rasuulka kaleey salaatu wasalaam markii gabadhan ay kala hadleen wax soo isticmaalaystay marka wuxuu ay soo qaadatay dadkii ka dafirtay ee diiday waxa uu waladi nafsi biyadihi law anna fatima bint muhammad saraqat laqata'a yadaha marka yaani wuxuu tilmaamaya جاحد العارية إن أسوء قد قال يا مغعي سارق نمد أتوق نمد سيدا وحاو waxa wax saxraan siya u soo galaya magaca saxraan khamri u soo galay laakiin waxa wanaagsan in adilladii la soo fujiyo xadiidkaas ku soo aroray in gabadhan waxday xadiidkan kale wax ku soo aroray ruwaada kale wax ku soo arortay in marka waxa gabadhan ay ay wixii ay soo hirgisatay in kali jirtay ama ay gafari jirtay qisaduna waa mid kaliya oo waxa la soo fujiyay noqotay marka ibn al-munzir wuxuu culimada qaar kamid ka wariyay oo ka sheegay in dadan anna al-qissata limra'atin waahida ista'arat وجحدت وسرقت فقطعت للسرقة لا للعريب قصدني وهل قبل كل يوم أو أنت وحصير جستي وحصير جستي دي تنظف فرتي أو وحدي دم تن رسولك عليه الصلاة والسلام قعنت أيو جوي وحنا الله ترى للسرقة تجنوا ذا لجوي لا للعارية وحصير جستي أي أي دي دي أما يدفرتي لو ما تشرينه gacanta waxa loo gooyay waxa weeyaan sariqada loo gooyay dadana xaafidku hadalkaas soo naqli wuxuu yiri wa bidalika naqulu ama ibn mudhir laftiis oo yiri wa bidalika naqulu sidaas baan nagu oran maayo labada xadiis sidaas baan isku waafajinay in gabadhu wax hadabe taas baan moodaa inay imaanatay ugu dhawdahay wuxuu yiri sheekh rahimahullah baabu حد الخمر خمر حد كيس وكنا بابوي حد كيس زندة يا حد كيس سارقة لا يمكن واحد كخمر خمر يقول حد بيقول هيدا الشيء خمر يقول معاني بلي واحد من المعاني بلي يا هاي الستر والتغطية إنه وح أسطرة ومكا دوحنا والضبالة ومنه اختمرت المرأة إذا غطت رأسها ووجهها gabadhu markay ku jigeedii dabooshan waxay dabooshay la raaxtamarat way isqarisay yani waxa kale macaan is kamida al mukhalaba waxa kale macaan is kamida al idraak macaanidaas ayu leey marka khamri waxa loogu magacaabay laanahu yughatti al aqla aqligi bu dabooley ama aqligi isku dhaxdaray يا خمر اساس خمر لو مغاعي ما كان معانيها يعني معناها سوق اي قادني شرعي اهان وحا لا يراهدا اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من اي نوع من الاشربه خمر مدعو يحي شيء كستا او عقلي دبولي اما عقلي زوليني نوع نوع كستعور وحل عباءة يكيمنا يا مرك رسول كبري عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وح كستعور سخرانسيا وخمر وكل خمر حرام شيء كستعور خمر هنا وحرام ويا مكا خمر جو ومحرم بالكتاب السنة والإجماع إلهي وحيدي يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون خمرك يا خمارك يا أنصابك يا أزلامك ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه كذا أراد بني لعلكم تفلحون وكان إلهي وحيدي لي مع عبادة الأصنام التي هي الشرك الأكبر بالله خمر جبل الله لجدي يعني أصنام تقول عابده وأصنام أنصاب أزلامته وعكر الرسول صلى عليه الصلاة والسلام الخمر أم الخبائث خمره وقال لي وح خبائث تأخن أرمن بهويوية سجى هوية بوا يا أساس شر دمانتي يحمان دمانتي وح أصلوا خمر قاع صلوا دبعت أي لي هاي حاجة الدنيا دا يدبعت حاجة أخلاق دا يدبعت حاجة عقل دا قف كسر عقل نوا قرني قف كد يعني شركي سي حبي ليا عقلي سي حبي ليا أخلاقي سي حبي ليا دينتي سن حبي ليا cunumada dhakhaatiirtiina waxay isku raaceen in amraad iyo xanuuno uu sababo aad iyo aad u farxun khamri. Sidaa daraaddeed boo shaaricu ama ilaahay iyo rasuulkiisu ay u xarimeen khamrigii. waxyaabaha munkaraadka dhaca oo dhanna iyo mafaasidana asal buu yahay. waxay markaa culimmadu sheegeen walow lam yakun fiiha ilaa dhahaabu lcaql, hadduuna khamriga dhibaatooyinkiisa faraha badan leh ee aan la koobayn haddayna ku jiri lahayn oo yani haddayna ku jiri lahayn waxaasoo dhan ilaa mid kaliya mooyaane, mid kaliya haddii markaa laga heli lahaa oo ah caqligii inuu tagsiinayo kaasaa ku filnaan lahaaba xumaantiisa iyo xaaraamnimadiisa. maxaa u malan isagu waxyaaba fara badan oo kalena shamistay caqligii sharafta lahaa ilaahay qof bini aadamka u siiyey ee uu ku galadaystay buu meesha ka saaray uu usuulinaya. dadana qofku wuxuu noqonaya qof caruurti iyo dumarki ay ku qoslaan markuu meesha banaanka soo maro. markaa law lam yakun fiiha ilaa dhahaabu lcaqli, intaasoo kale haddiina ku jiri lahayn lakafaa sababan litaxriim. markaa laba xadiis buu sheekhu halkan ku keenay. wuxuu yihi markaa can anas bnu malik radia allahu canhu ana annabiya sal allahu alayhi wasalam, nabiga ilaahay uutiya birajulin, nin baa loo keenay, qad shariba alkhamra, khamri cabay, fajaladahu waa garaacay, bijariidatin laantimareed buu ku garaacay, naxwa arbaciin, afartan in ku dhow buu ku dhuftay, yani afartan in markaa meelahaas afartan jeer buu ku dhuftay jeedalka muxuu ahaa laantaas. qaal wa facalahu abubakrin, abubakr nacaynkaas buu sameeyey. falama kaana cumar, zamankii cumar markay ahayd, istashaara annaasa dadkii buu la tashaday, faqaala cabdiraxmaan ibnu cawf, cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu yihi akhafu lxuduud, xuduud inta ugu fududi thamaanuun, waa sideetan weeyaan, fa amara bihi cumaru, cumarna waa faray in sideetan lagu jeedal qofkii lagu dhufto khamriga cabay ayuu faray. zarkashi wuxuu leeyahay xadiidu anas, xadiidkan anas ataa birajulin, xadiidkani tilmaamaya uutiya birajulin qad shariba alkhamra, waa lafdigii muslim maaha lafdigii bukhaari, laakin bilafd jariidatayni naxwa arbaciin, marka halka ah fajaladahu bijariidati, jariidu marka waa laanti timirta, laantimireed buu ku garaacay, laba laamood buu ku yahay lafdiga muslim. sidaasna cabdulxaq isnaa waa ku tilmaamay, marka lafdiga muslim inuu yahay. xadiidku waxa uu tilmaamayaa khamrada xadkeeda, khamrigu inuu xaaraan yahay, xadiidka waa dalilna uu yahay. waxaa kaloo tusanaya xadkiisii oo ah in rasuulka calayhi salaatu wasalaam ahdigiisii waxa uu garaaci jiray afartan ku dhufan jiray, afartan jeedal baa lagu dhufanaya, yani qofka khamriga cabay. waqtigii cumar bnu khaaab wuxuu la tashay saxaabadii, sababta keentana waxay ahayd baa la yidhi dadkii baa farabatay oo waxaa la furtay dhul fara badan, berigaa hore dee dhulku waa koobnaa, islaamkii oo faafay, ciraaq buu gaadhay, shaam buu gaadhay, dhul fara badan buu markaa gaadhay oo miyi wax kastaba leh iyo magaalooyin ba leh, dadkii cabay baa farabatay, khamriga dadkii cabayay ayaa batay. deetana cumar wuxuu isku yeeray saxaabadii waaweyneed, wuxuu kala tashaday maxaynu samaynaa oo dadkan inu ka hor istaagna si khamriga marka waxa weyaan loo joojiyo ay uga hadhaan. dabeetana waxay saxaabadu u ishaareen oo ka mid ahaa cabdiraxmaan ibnu cawf iyo cali bin abi aalib, labadaasba waa la sheegay in la kordhiyo oo halkii afartanka in sideetan laga dhigo, halku rasuulka afartan kaga dhuftay in sideetan qofkii loo sameeyo. markaa sideetan jeedal uu cumar ku dhuftay, sideetankaas bayna ku dareertay. markaa asalka xadku khamrigu waa afartan jeedal, haddii xaajadii baahidu ay keensato in la kordhiyo sideetan baa laga dhigay. waxayna ku xidhantay imaamka oo imaamka muslimiinta iyo markaa eegaya, deetna hadday noqoto inuu marka waxbay u kordhiyo oo kordhiniya afartan buu ka dhigay, afartan buu ku daraya oo sideetan buu ka dhigay. xataa hadday sababto marka dambe qofka khamriga cabba in la dilo, oo qofka marka koowaad cabba hala garaaco, marka labaadna cabba hala garaaco, mar saddexaad dacdan hala garaaco, mar afraa haddaa la keeno hala dilo. waxa weye dadku hadday farabataan oo joojinba waayaan oo jeedalka lagu dhufan yahay waxba ka qaadiba waayo waxa weeyaan qofka laba jeer saddex jeer wax ka badan la keeno marka afraad in la dilo hadii fuq saaroray rasuulka kaleh salaasa uu sheegay culimadu waxay sheegeen marka afraad wax loo dilo tacsiiran waa hadii ay noqoto maslaxadu ay keensato dilitaanka la dilay in dadku kaga istaagaan khamrigii in aad u cabaan dilitaanka la dilay way laakiin hadkiisa asalku waxa weeyaan waa afartan day noqotayna kordhayna waa sideetan umarna sideetankaas ku dhuftay sideetanka wixii intii wixii ka dambeeyayna sideetankaas uun baa qofka markaa lagu garaacayay wey عن أبي بردة هاني ابن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد لقراع ما يفوق عشر أصوات طبعاً هذا الوح كفر بدن عدنا نقول فما إلا في حد من حدود الله حد حدود الله كم إذا مويانه طبعاً هذا الوح كفر قفل قول قراع ما فهو يعني حدود شرعي وحيو حدود شارع حدود مركا إن معين وقفك نقول فني هذه سرقة تهاي ya hadii ay tahay waxa weeyaan khamrigi ya hadii tahay zinadi oo zinadu waa boqol jeedal qadfigi qofku ma loo ganana waa 80 jeedal sariiqadina waa gacanta oo la jaro khamrigina waa 80 jeedal wixii xuduud aan shaariic xad muayn u dejinin midan nibba gabadh dhunkade oo kale hadba lagu ogeey had ma lagu ogeey laakiin tacsiir buu leeyahay maxaa lagu tacsiirinaya 10 jeedal marka wixii xuduud aan ahayn waxa weeyaan 10 jeedal u baa lagu dhufanay 10 jeedal wax ka badan lagu dhufan maayo 10 jeedal wax wixii ka badan wax noqonayo waa xuduudaas oo ah ama khamrigi xadkiisa oo kale ama sariiqadi ama zinadi ama qadfi laakiin wixii aan xad sharci u sameeynin waxa weeyaan 10 jeedal u baa lagu dhufanay saas waxa xadiis ku jira halkaan ku deynow sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa alihi wa sahbihi